ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه القناة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة في برنامج وقفات. وقفتنا هذا اليوم وفي هذه الحلقة مع لبنة المجتمع الأولى، مع الأسرة، كيف اعتنت بها هذه الشريعة وكيف عني بها الإسلام في تكوين هذه الأسرة المسلمة التي قال الله جل وعلا فيها في أول لبناتها في الزوجة: وخلق منها زوجها. فالزوج والزوجة هما لبنة هذه الأسرة، فامتن الله علينا بأن خلق لنا من أزواجنا ما نسكن إليهن، وجعل بيننا وبينهن المودة والرحمة والعطف والإحسان وتبادل هذه المنافع بقضاء الوطر وإنتاج الأولاد وتربيتهم التربية الصالحة. إن الإسلام أيها الإخوة، إن ديننا العظيم عني بهذه الأسرة عناية جليلة، يظهر هذا فيما رغبنا الله جل وعلا به من النكاح: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الشيطان أيها الإخوة يرسل أعوانه وشياطينه وعرشه على البحر على الماء. من الذي يقربه الشيطان من شياطينه؟ إنه ذلك الشيطان الخبيث الذي يقول: ما زلت عليه حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول: أنت أنت، فيقربه، لأنه بفساد الأسرة تفسد اللبنة الأولى في المجتمع، فيعم عندئذ الفساد في المجتمع. إن أصحاب الجرائم تجدهم في حقيقتهم نشأوا في أسر مفككة أو في أسر مطلقة، طلق الزوج زوجته فتشتت من بعدهم الأولاد، لهذا عنيت الشريعة بهذه الأسرة عنايتها الأولى بالنكاح. فالنكاح عقد معظم لا بد من تضافر أركانه الثلاث وشروطه الأربع. ما أركان النكاح؟ الركن الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، ليس بينهم أخوة نسب أو أخوة رضاعة، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثانيا: الإيجاب بأن يقول ولي المرأة: زوجتك موليتي فلانة. الركن الثالث: القبول، بأن يقول الزوج: قبلت هذا الزواج. النكاح له شروط أربعة، إذا تخلفت فالعقد عندئذ عقد فاسد. أول هذه الشروط تعيين الزوجين. زوجنا فلانا من فلانة، يعين فلان باسمه وفلانة باسمها. الشرط الثاني رضا كلا الزوجين بالآخر. إذن الأول تعيين الزوجين، ثانيا رضاهما. لماذا؟ لأنه لا نكاح بالغصب ولا بالجبر والإكراه إلا في الصغيرة، ولا يصح إجبارها إلا من أبيها الأشفق عليها من غيره. إذن لا بد من رضا الزوجين. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة والأخوات، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إن أبي أجبرني على أن أنكح من هذا، فقال إن الأمر لك، فإن شئت بقيت وإلا فسخنا النكاح. قالت لكني أرضى وأقبل، وليعلم بنات جنسي أي النساء أن لنا مندوحة في أمرنا. الشرط الثالث ليكون العقد صحيحا لا فاسدا الولي، فلا نكاح إلا بولي. ولهذا وجه الله الأمر إلى الأولياء، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لئلا يكون العقد عقد النكاح عقدا فوضويا يشبه الزنا والاستمتاع المحرم في زواج عرفي، في زواج بلا ولي ونحو ذلك. الشرط الرابع أن يشهد على عقد النكاح شاهد عدل. والإشهاد شيء والإشهار شيء آخر، فالإشهاد شرط في عقد النكاح، والإشهار وإعلانه مستحب في عقد النكاح بحفل الزفاف والضرب عليه بالدف من النساء خاصة. عني الإسلام بالأسرة لما أرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى من ننكح، فقال كما جاء في الصحيحين عنه تنكح المرأة لأربع، أي لأربعة أمور ترغب في نكاحها والزواج منها: لجمالها، وهذا أمنية الشباب أنه يريد المرأة الجميلة، ولمالها، من مرغبات نكاح المرأة مالها ما ورثته أو ما جمعته من عملها، ولحسبها بنت من ومنصبها ما هو المنصب، ولدينها، هذا المرغب الرابع تنكح لأجل دينها. قال عليه الصلاة والسلام ناصحا لكم أيها الأزواج وأيها الآباء وأيتها الأمهات يا من تبحثون النساء لأولادكم، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال اظفر لأن شأن الدين لا يتيسر دائما، ومن وجده فليبادر فيه الظفر، الأخذ له بسرعة وعجلة، فاظفر. ما قال بذات المال ولا بذات الجمال ولا بذات الحسب، فذات المال قد تتكبر عليه بمالها، وذات الجمال قد تعجب وتغر بجمالها، وذات الحسب قد تتعالى عليه بحسبها ومنصبها ونسبها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك ليس دعاء حقيقي، وإنما كلمة تنبيه ولفت للانتباه. أرشدنا عليه الصلاة والسلام أيضا إلى يسر المؤونة عند النكاح، قال صلى الله عليه وسلم في حق النساء أعظمهن بركة، أي أكثرهن بركة، أقلهن مؤونة وأيسرهن مؤونة. أتعلمون كم مهر النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه لم يتجاوز 500 درهم من الفضة، وكذا مهر بناته، وهو خير من تزوج وزوج عليه الصلاة والسلام. إذا ما بال بعض الناس من جهلهم وغرورهم وريائهم يبالغون في المهور ويعاظمونها ليحملوا الزوج ما لا يحتمل. من منافع الإسلام وحرصي على هذه الأسرة أيها الإخوة أن أرشد الزوج إلى ما يقوله عند إتيان زوجته عند قضاء وطره، وهذا من مقاصد النكاح العظيمة. فأعظم مقاصد النكاح ثلاثة. الأول قضاء الوطر بهذه الشهوة التي أودعها الله في الرجل وفي المرأة، في الذكر وفي الأنثى، لكنها تودع في أمر منضبط في هذا النكاح الذي له أركان وشروط، وهذا العقد الذي عظمه الله وعظمه رسوله. إن أحق ما أوجبتم من الشروط، إن أحق ما وهيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، كل هذا من تقديس الإسلام وتعظيمه لهذا العقد، عقد النكاح. نعم أيها الإخوة، في هذا النكاح مقصد قضاء الوطر، ثانيا مقصد وجود النسل، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر، في رواية مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. ثالثا وجود السكن والمودة والرحمة بين ركني هذه الأسرة، الأب والأم، الزوج والزوجة، لينشأ الأولاد بعد ذلك نشأة صحيحة سليمة نفسيا وإيمانيا. أرشد عليه الصلاة والسلام الزوج أن يقول إذا أتى زوجته، أي إذا أراد أن يأتيها، يقول بسم الله، أي يستعين بالله عز وجل، اللهم، هذا دعاء، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عليه الصلاة والسلام فإن قدر بينهما شيء، أي ولد ذكر أو أنثى، لم يضره الشيطان أبدا، لأنه حرزه وحصنه بسم الله أولا وبدعائه ثانيا. يسعى الآن الآباء إذا بلوا بمرض أولادهم إلى طلب العلاج لهم بالمبالغ الباهظة في الداخل والخارج، وأنت الآن بين يديك أيسر هذه الأسباب في الحروز الإيمانية، في الأذكار الربانية التي تحفظ بها نفسك وزوجك وأهلك وولدك. من ذلك أذكار الجماع، من ذلك تعليم أولادك أذكار المساء والصباح وأذكار النوم، أذكار الطعام بدءا وانتهاءا، دخول المنزل وخروجه، دخول المسجد وخروجه، دخول الخلاء والخروج منه، كل هذا تحريز وصيانة لك من الشيطان ولأولادك من الشيطان. كذلك يا أيها الإخوة، التربية من عناية الإسلام بالأسرة أن جعلت بينهم حقوق، ومنها حق التربية والتعليم والتأديب. قال صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فرباهن فأحسن تربيتهن وأدبهن فأحسن تعليمهن إلا كن له وجاء من النار. قال رجل وثنتان؟ قال وثنتان. قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الجامع في مثل هذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، ويجعلنا وإياكم ممن استقام على أمره ونهيه فأدى أوامره واجتنب نواهيه، فرقى عند الله جل وعلا في عوالي الدرجات يوم القيامة، وأنشأ أسرة صالحة مصلحة، إنه جواد كريم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم اللهم تسليما. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.